حطت فؤادك فكلنا عشاق. حطت فؤادك فكلنا عشاق. صلوا على الهادي يا الله يا الله، صلوا على الشوق I'm سقيتني من بهاك خمرا سقيتني من بهاك خمرا سقيتني من بهاك خمرا أحلاك النار ما ايوه.